أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، شرع المؤلف في ذكر أحكام النجاسات فقال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. تقدم الكلام عن هذه المسألة، وهي الذكر الرضيع هذا يخفف في بوله، فيشترط أن يكون ذكرا فيخرج بذلك الجارية وهي الأنثى، والشرط الثاني أن يكون رضيعا لم يطعم، يعني لم يصر الأكل هو الطعام الأساسي في حقه، حتى لو كان يعني هو رضيع ويأكل القليل من الطعام هذا له حكم الرضيع، لأن الحكم للغالب، هذا يستثنى فيخفف في بوله. ثم ذكر المؤلف الشارح يعني بيّن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الذكر والأنثى وبين الرضيع وغيره، وتوقفنا في كلام الشارح عند قوله نعم أقرأ المكمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقول أحاديث التخصيص هاهنا صحيحة لا شك في ذلك ولا ريب، فما الذي دعاهم إلى الوقوع في مضيق التأويل المتعسف الذي لا يسوغ ارتكاب مثله مع وجود السعة؟ وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة، لأن هذا المعنى قد أصحاب المذاهب الذين خالفوا ظاهر نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، ولا يجوز للمسلم أن يضرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعضها ببعض، ولا يجوز له أن يقلد أحدا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما شاع في العصور المتأخرة من تقليد أصحاب المذاهب حتى لو خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنها يعني من أعظم المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، هي مسألة التعصب المذهبي، حتى إنه توصل هذا التعصب إلى وقوع قتال بين الشافعية أو بين الحنابلة والحنفية، السلام، وقعت حروب بين الحنابلة وبين الحنفية بسبب المسائل الفقهية، هؤلاء تعصبوا وهؤلاء تعصبوا، مع أن الأئمة الأربعة أنكروا على أتباعهم أن يقلدوهم فيما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن غير واحد، عن الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، كلهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك كان يقول: كل منا يرد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام لا لغيره من الأئمة، مهما بلغوا في العلم حتى ولو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالعصمة هي للنبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بالقرآن، بالوحي، بالقرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة، ولم يتعبدنا بكلام الرجال واجتهاداتهم. نعم، نحن نتبعهم ونعظمهم ونجلهم، لكن إذا خالف قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أولى بالاتباع؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز للمسلم أن يتبع أقوال حتى ولو كانوا من أئمة الدين، لا يجوز له أن يتبع أقوالهم إذا كانت أقوالهم تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة معذورون، لماذا؟ لأنه ربما لم تبلغهم تلك الأحاديث، ربما رأوا بأن هذه الأحاديث منسوخة، ربما رأوا وصلتهم بأسانيد ضعيفة، ربما يرى أن هذا الحديث عام وجاء ما يخصصه أو مطلق وجاء ما يقيده. هذا الأئمة لهم أعذار لأنهم بشر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في هذا وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب اختلاف العلماء والتمس لهم الأعذار في ذلك. أما المسلم الذي بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يتبع هذا الحديث. ولهذا نجد الإمام الشافعي إمام النووي رحمه الله كان يأخذ بمقالة الشافعي، فنجد قولا عند الإمام الشافعي، فإذا الإمام النووي وجد حديثا في المسألة وقول الشافعي يخالف الحديث ماذا يقول؟ يقول وقد ورد الحديث حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذا وكذا، وهذا هو مذهب الشافعي، مع أن الشافعي لم يقل بهذا. لماذا قال وهو مذهب الشافعي؟ لأن هذا الحديث لم يبلغ الإمام الشافعي طبعا، وهذا ليس بإطلاق، لا يطلق مثلا إذا وجدنا حديث نقول هذا الحديث هو مذهب الشافعي، لأن ربما يكون الشافعي قد بلغه الحديث بسند ضعيف أو يرى أنه منسوخ أو ما شابه ذلك. فلابد أن يكون عندنا علم أن هذا الحديث ما وصل إلى الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث وصلت لبعض الأئمة، لأنهم مثلا إمام مالك بلغه الكثير من الأحاديث لأنه كان في المدينة، أما أبو حنيفة فكان في الكوفة، وحفظة الحديث كانوا بالمدينة وهو لم يلتقي بهم، ولذلك كان يجتهد برأيه في المسألة، ليس عنده نص يجتهد برأيه، هو مأجور على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو أجر الاجتهاد. لكن هذا الذي يقلد ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله بحجة التعصب إلى إمام أو شيخ أو هذا، لا شك أنه آثم، هذا المجتهد غير آثم بالعكس مأجور، أما أنت فآثم. يعني فالمؤلف ينتقد على هؤلاء الأئمة، هؤلاء أتباع الأئمة ينتقد عليهم مخالفتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة. نعم واصل. لأن هذا المعنى قد استفيد من العام ثم إهدار لفائدة المغايرة بالمرة، وحكم على كلام من أوتي جوامع الكلم وكان أفصح العرب بما يلحقه بكلام من هو من العي بمنزلة توقعه في الكلام القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع له في الكلمات القليلة المعاني الكثيرة التي لو كتبناها نحن الآن لو أردنا أن نعبر عنها لعبرنا عنها في مجلدات، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعها في كلمة واحدة. إنما الأعمال بالنيات، هذا من جوامع الكلم. كذلك كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي بهذه المنزلة، هي من جوامع الكلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان أفصح الخلق، أفصح الناس، ونحن مهما بلغنا والعلماء مهما بلغوا بلغت فصاحتهم فإنها لن تنافس فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الناس وهو أعلم الناس وهو أصدق وأخلص الناس. يعني عنده القصد الحسن، عنده البيان الفصاحة البيان الحسن، عنده أيضا الدقة في الكلام وفي العبارة. ولا شك أن من جاء بعده مهما بلغ فهو دون النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام الفصيح البليغ ونأتي إلى من جاء بعده؟ انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني من بين الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو كميتته. العلماء وضعوا قاعدة فقهية، قالوا ما أبين أو ما قطع من حي فهو ميت، يعني خذوا من هذا الحديث هذه القاعدة. لكن لو نظرنا ودققنا النظر لوجدنا أن الحديث أدق من القاعدة. هذه قاعدة وضعها كبار أئمة الفقه والأصول، قالوا ما قطع من حي فهو ميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أبين من حي فهو كميتته. أين يظهر الخلاف؟ في الحيوان البحري، في السمك. الآن لو قلنا ما أبين أو ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من السمكة وهي حي وهي حية، لو أخذنا بالقاعدة لقلنا ميت لا يجوز أكله، لكن لو أخذنا بالحديث لقلنا فهو كميتته، وميتة السمك حلال. ولذلك في الحديث أدق من عبارة العلماء، مع أن العلماء الذين وضعوا هذه القاعدة هم كبار العلماء يتميزون بالدقة في الكلام، مع ذلك لو دققنا النظر لوجدنا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح كلام. ولهذا المؤلف ينتقدهم يعني في هذه المسألة. نعم واصل. وقد ذكر في النهاية ما يفيد أن النضح يأتي بمعنى الغسل. قلت قد يرد في مثل ذلك نادرا إذا اقتضاه المقام، وها هنا وقع مقابلا للغسل، فكيف يصح تفسيره به؟ وقد أطبق هو يرد على الذين قالوا لابد من أن يغسل الثوب الذي أصابه بول الغلام الرضيع، قالوا يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح، والنضح هو الأصل الرش، قد يطلق على الغسل، قد يطلق على الغسل. لكن إذا جاء في حديث واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام بول الغلام يرش وبول الجارية يغسل، هل يمكن أن نقول أن الرش النضح هنا بمعنى الغسل؟ غير، لأنه غاير بين الأمرين. ولو كان المقصود نفس المعنى لكان هذا عيا في الكلام، لم يكن فصيحا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس. فإذا قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية عرفنا أن هناك فرق بين النضح وبين الغسل. فحتى لو كان هذا النضح يأتي بمعنى الغسل، لكن إذا جاء في كلام واحد متصل فيه ذكر الأمرين هذا يدل على وجود المغايرة. نعم. وقد أطبق أئمة اللغة أن النضح هو الرش، فيجب حمله على ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة غيره، فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالحمل على ذلك المعنى الأعم الأغلب، وإلا كان الكلام حشوى. وإن كان استعظام قائل قد قال بوجوب غسل البول، فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدرا، فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقل الأحوال أن يجعل لكلامه مزية على غيره من علماء أمته، فيكون كلامه مردودا إلى كلامه. وليت أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم، فسلكوا فيما بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف، ولكنهم في كثير من المواطن يجعلون الحظ لأسلافهم فيردون كلامه صلى الله عليه وسلم إلى كلامهم، فإن وافقهم فبها ونعمت، وإن لم يوافقهم فالقول ما قالت حذامي. فالقول ما قالت حذامي، يعني هذا ينكر على، وإن كان هذا يحتاج إلى الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى جلسة خاصة، ولكن المؤلف يعني يشير إلى هؤلاء جماعة من الناس مع الأسف من المنتمين إلى المذاهب الفقهية، تجدهم دائما يؤولون كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفق مع مذهبهم. المذهب يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يحاولون ضغط كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير يعني موافقا للمذهب. طبعا وهذا لا شك أن فيه اعتداء وعدم تعظيم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الحنفية وهو الكرخي قال كل آية أو تخالف مذهبنا فهي منسوخة، وكل حديث يخالف مذهبنا فهو ضعيف أو منسوخ أو مؤول. يعني هو الآن جيب له آية تخالف المذهب ماذا يفعل؟ هو لا يتبع الآية، ما يقولش المذهب ضعيف، يقول لك لا الآية منسوخة ولا نأولوها. تؤول إذا جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول سمعنا وأطعنا يقول لك لا، هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ وإما مؤول، المهم يلقى له حل، المهم أنه لا يأخذ بالحديث فقط. وهذا مع الأسف وقع حتى في العقيدة، في باب الأسماء والصفات وباب القدر وفي باب الإيمان، وقع هذا الإشكال أنهم دائما يؤولون النصوص التي لا تتفق مع آرائهم ومذاهبهم، وهذا لا شك أنه تحكيم للهوى، هؤلاء يحكمون أهواءهم على الشرع. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستجيب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن نتبع وأن نقتدي بأقوال من ليس بمعصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي السنة وهي مثل القرآن، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، فهذه السنة هي ذكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فجاء بالسنة المبينة، لا أن نجعل هذه السنة نعرض السنة على كلام العلماء حتى ولو كانوا من أهل العلم، لأن العالم مهما كان قد يخطئ لأنه بشر، ولو كان العالم لا يخطئ لكان نبيا، الذي يريد من العلماء أن لا يخطئوا هذا يطلب المحال، يقول لك عالم الفلاني لا يخطئ أبدا، والله لو كان إمام الأئمة لو لم يخطئ لكان نبيا. احنا عندنا شخص واحد فقط لا يخطئ في الشريعة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ويخطئ إذا اجتهد يخطئ، إذا اتبع الوحي لا يخطئ، لكن إذا اجتهد برأيه قد يخطئ، لكنه مأجور على الخطأ لأنه قصد الحق قصد الصواب. أبو بكر رضي الله عنه اختلف مع عمر، فإذا اختلف أبو بكر وعمر لابد أن يكون واحدا منهما على صواب والثاني على الخطأ، فالخطأ يوجد حتى مع العلم، فلا يمكن أن يكون العالم معصوما من الخطأ مهما بلغ هذا العالم، لكن نحن نعظم هذا العالم ونجله، لأنه حتى لو أخطأ خطأ واحدا، وقد تقدم معنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان عنده آلاف الصواب ثم يخطأ خطأ واحد نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هذه قطرة في بحر، قطرة في بحر، خطأ واحد في آلاف الصواب، هذا لا نقول بأن هذا الخطأ يؤجر عليه ويثاب عليه، لكن لا نقلد ولا نتعصب لهذا الخطأ. بعض الناس يعلم بأن هذا خطأ ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تجده يتعصب ويدافع عن هذا الخطأ ويهاجم من يخالفه، وربما يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على شفا هلكة والعياذ بالله، أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواك. ولذلك قال إن وافق مذاهبهم فبها ونعمت، وإلا إن لم يوافق فالقول ما قالت حذامي، وهذه حذامي امرأة قال فيها زوجها فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني واش تقول حذامي، هذه المرأة اسم حذامي هذا كان معروف عند العرب يبنى دائما على الكسر في القول الراجح كقطامي ورقاشي وغير ذلك، درست هذا في النحو، هذه حذامي واش تقول هو صواب. كذلك الحنفي يقول لك ما قاله الحنفي هو الصواب، الشافعي يقول ما قال الشافعي هو الصواب، لا نحن في الدين ليس عندنا هذه المذاهب، إنما هي من أجل خدمة الدين، أما أن نتعصب لها، أما أن نتحزب لهذه المذاهب واللي عبارة عن أحزاب متناحرة متعادية متباغضة، هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا التفرق ليس من دين الله. فهنا يعني المؤلف يعني أنكر عليهم إنكارا شديدا على تعصبهم. نعم واصل. فإن أنكرت هذا فهات أبن لي ما الذي اقتضى هذه التأويلات المتعسفة، ورد أحاديث التخصيص الصحيحة مع تسليمهم أن الخاص مقدم على العام وأنه يبنى العام على الخاص، وهذا مشتهر في الأصول اشتهار النهار.

يعني يكون كتاب إنسان يألف كتاب في هذه القضية فقط، لأنها متشعبة جدا. يعني هذه القضية، هذه المسألة، الحديث إذا ولغ الكلب في أحدكم والألفاظ التي جاءت مشابهة لها، هذه فيها يعني مسائل كثيرة، لأن من مسائلها أيضا ما تقدم أنهم استدلوا على أن الماء إذا كان دون قلتين فإنه ينجس، ينجس. استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأنه حتى وإن لم يتغير، طبعا نحن نقول بأن هذا نجس، لكن ما دام أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه الماء طاهر. نقول بأن ما في الإناء طاهر، لكن نحن نريق الماء لا لأنه نجس، ولكن لأمرين: أولا للاستقذار، وثانيا لأنه لا يمكن غسله 7 مرات بالتراب إلا إذا أريق. تخدم أنت تغسل الإناء 7 مرات والماء فيه وأولهن بالتراب، لابد أن يراق أولا ثم يغسل، ولذلك يراق من هذا الباب لا من باب أنه نجس. هذا من جهة. قضية التتريب، التتريب له يعني لها عدة صور وكلها مشروعة. إما أن نضع الماء، نضع التراب في الماء ونقوم بخلط التراب مع الماء حتى يتكدر الماء، ثم نغسل هذا الإناء بهذا التراب المختلط بالماء، هذه الغسلة الأولى، ثم نغسله 6 مرات بالماء. وإما أن نذر التراب على الموضع، الإناء، نأخذ الإناء نريق ما فيه من سائل، نذر عليه التراب ونلقي الماء، وهذا هو معنى، هذا هو معنى التعفير. التعفير هو يكون بالتراب، يعني نعفره بالتراب ونلقي عليه الماء، ونقوم بغسل الإناء 7 مرات ونجعل التراب في الغسلة الأولى. هذا يعني اختصار شديد فيما يتعلق بهذه المسألة، والقول الراجح فيها إن شاء الله كما تقدم ذكره أو كما سمعتم. نعم، قرأوا الوقت، الوقت 7:50 الوقت، يعني ساعة تفقد. نعم، إذا كان يعني هناك أسئلة. شيخ، فيما يخص باقي أعضاء الكلب يعني من غير اللعاب، نعم فيها خلاف، نعم فيها خلاف كبير أيضا كالخلاف في اللعاب، لأنه الخلاف يبدأ باللعاب ثم ينتشر إلى جسد الكلب. هل يعني الكلب إذا يعني مس جسد الكلب هل هذا نجس؟ القول الصحيح أنه طاهر، القول الصحيح أنه طاهر. النجس هو لعابه، طبعا لعابه وروثه وما، لكن الجسد هذا طاهر. بعضهم قال ينجس إذا خرج، يعني إذا كان يعني فيه بلل ومن العرق، قال في مثل هذه الحالة ينجس، لكن الكلب لا يعرق، الكلب لا يعرق، تعرفون هذا؟ نعم، لا يعرق الكلب. الكلب إذا شعر بالحرارة يبرد جسده بلسانه، بإخراج لسانه، كما قال تعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب لا يعرق، لكن بعض العلماء قالوا إذا انغمس في الماء وخرج من الماء، فهذا الماء الذي أصاب شعره هل ينجس؟ الصواب أنه طاهر. كذلك لو أدخل قدمه أو رجله في شيء في إناء فهو طاهر، لكن يعني القول الراجح في هذه المسألة أنه طاهر، يعني جسد شعر الكلب طاهر. شيخ، يمكن يعني قياس غير الإناء على الإناء؟ نعم، يعني هل نقيس غير الإناء على الإناء؟ نعم، هذا فيما يستعمل، نعم فيما يستعمل إنسان يعني إذا، لكن إذا كان مكان مثلا بحيرة ما شابه ذلك فهذا لا يقاس عليه، هذا لا يقاس عليه، وإنما هن المقصود يعني هذا ما يستعمله الإنسان في في في البيت، الأواني وما شابه ذلك، هذه يعني هي التي تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. أما إذا أصاب الثوب مثلا فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان القول يعني الظاهر أنه لا يغسل 7 مرات، لأن الإناء المراد به الإناء الذي يستعمله الإنسان في طعامه وشرابه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لا في إنائه هو، الذي يأكل منه ويشرب منه، حتى وإن كان يعني يستعمله الحيوان، لكن في إناء أو خص الإناء بهذا القيد، لم يذكر شيئا آخر، لم يذكر يعني إذا أصاب لعاب الكلب مثلا حذاءك وما شابه، لا، في مثل هذه الحالة يغسل كما تغسل عامة النجاسات، المهم أن تزول هذه النجاسة فقط. لكن هذا، لهذا المالكية قالوا بأن العلة في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات أولى هنا بتر، قال العلة في ذلك علة طبية، قالوا من أجل الطب لا من أجل النجاسة، قالوا ولو كان من أجل النجاسة لكانت غسلة واحدة تكفي أو غسلتين أو 3، لماذا 7؟ قالوا هذا من أجل الطب، لأنه ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب الطب أنه يعتبر العدد 7، هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى، ومن أكل 7 عجوات إذا أصبح، يعني في باب الطب يعتبر هذا العدد، أنه يعتبر العدد 7، قالوا هذا من باب الطب. طبعا هذا أيضا هذا الكلام يعني مقبول، مقبول لأنه جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، لكن استدلالهم بهذا على عدم النجاسة لا، هذا الاستدلال غير صحيح. نعم. إذا قام واحد من الليل، إذا قام أحد من الليل وأتخيده بإناء، هل ينجس هذا الماء؟ إذا قام، نتكلمنا عن هذه المسألة في السابق، لا ينجس الماء، لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لكن إذا أدخل يده في الإناء فهو القول الراجح أنه آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا استيقظ من النوم قبل أن يغسلها 3 مرات. هذا إما كثير من العلماء قالوا النهي هنا للكراهة، والقول الراجح أن النهي للتحريم، أنه لا يجوز أن تدخل يدك في الإناء إذا استيقظت من النوم حتى تغسلها 3 مرات، لكن لو أدخلها في الإناء فالماء طاهر. نعم. حكم باقي السبع. نعم. حكم باقي السبع. نعم. هذا خاص بالكلب. الشافعية ألحقوا به الخنزير، قالوا لأنه أخبث منه، لكن هذا قياس فقط، قياس غير صحيح. هذا قياس غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الكلب بهذا الحكم، خص الكلب من دون سائر السباع، ولذلك فلا يقاس عليه الخنزير خلافا للشافعية. كلب الصيد. نعم. كلب الصيد. كلب الصيد هذه له نفس الحكم. نعم. كل الكلاب، خلافا لقول عند الإمام مالك أنه استثنى الكلب المأذون فيه وهو كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، استثنى هذه 3، لكن لا دليل على هذا الاستثناء. حكم الاصطاد شيخ، الشيء الذي اصطاد. طاهر طبعا، طاهر. نعم طبعا، وهذا دائما نقول قاعدة، قاعدة وهي أن الشيء القليل يعفى عنه والشيء الذي تعم به البلوى يعفى عنه، هذا دائما. نعم، هذه يعني قواعد معروفة في الشرع. نعم، في يعني مثلا في الدقيق مثلا، هنا يزال الموضع الذي ولغ فيه وينتفع بالباقي، قاسوا على ذلك مسألة الفأرة في السمن. نعم، فأرة في السمن إذا كان جامدا وإذا كان مائعا. نعم. نعم. نعم. نعم، إذا استقذر الطعام فله أن يلقيه. نعم، هذا الاستقذار مسألة أخرى، لكن إذا كان بحاجة إليه ولم يستقذر، هنا يزيل الموضع الذي يعني لعق منه الكلب. ولو كنا ظاهرية لقلنا بالجواز مطلقا، لأنه قال لا، هنا لعق وليس ولغة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولغة في السائل. سؤال بالحصة الماضية، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بعظم أو رطب، قال في رواية قال لا لأنه مطعم إخوان من الجن، حديث واحد آخر قال إنه ما لا يطهران. نعم، أنا كأنه تعارض. نعم. لا ليس هناك حديث لأنهما لا يطهران، حديث هذا ضعفه أهل العلم بالحديث وحديث ضعيف. نعم هو حديث، نعم لكن الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، يقول بأنه نعم حديث لا يطهران حديث ضعيف. الآن حتى يعني لو صح فقوله لا يطهران، لماذا لا يطهران؟ لماذا لا يطهر؟ لأن الروث إما نجس إن كان من مما لا يؤكل لحمه، وكذلك العظم نجس، وإما إن كان مما يؤكل لحمه يأتي العلة الأخرى التي ذكرت في الحديث الآخر، لأن لابد من نجمع كل الأحاديث، نحمل هذا الكلام على كل الأحاديث، فنقول لا يطهراني أي لا يزيلاني الحدث. أما العظم فلماذا لا يزيل الحدث النجاسة، عفوا الخبث، لماذا لا يزيلها؟ لأنه أملس، والشيء الأملس لا يزيل النجاسة بل يزيد في انتشارها. ولهذا العلماء لما قالوا في باب الاستجمار قالوا يجوز الاستجمار إلا استثنوا بما هو محترم كالطعام مثلا واللبن وما شابه ذلك والخبز ونحو ذلك، هذا لا يجوز استنجاء بها. كذلك لا يجوز الاستنجاء بما هو نجس كالروث أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو عظم الميتة، كذلك الأملس الشيء الأملس، وكذلك الشيء الرطب، لأن الشيء الرطب أو الشيء الأملس هذا يزيد في انتشار النجاسة، ولذلك النجاسة لا تزال بالعظم لأنه أملس من جهة، ولأنه إن كان مما يؤكل لحمه أنه من طعام إخواننا الجن، وإن كان مما لا يؤكل لحمه فلأنه نجس. يعني هذه يعني كلها تعليلات يعني. في نعم له نفس الحكم، سائل كل سائل وكل حتى الجامد، الجامد نزيل ما ولغ فيه ونحتفظ الباقي، أما السائل فهذا اللعاب راح ينتشر، سينتشر ما دام أنه سائل. ولو كانت الكمية كبيرة شيء. نعم ولو كانت كمية ذلك السائل كبيرة شيء. نعم إذا كان ما دام أنه سائل فلا بد أن يراق، لا بد أن يراق إذا كان سائل، ما دام أنه سائل فهنا جاء الأمر في رواية مسلم فليرقه، هذا يعني أمر لابد من أن يراق، إلا إذا كان إنسان عنده مثلا شيء كبير جدا، عنده بركة من الزيت، عنده بركة مثلا بحجم كبير، هنا ليس هذا هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء أحدكم، يعني الشيء الذي المعهود في الاستعمال، المعهود في الاستعمال في البيت، إنسان من المعهود أنه يأكل مثلا، أنت تأكل في إناء يعني قد هذا ساحة المسجد، غير ممكن، يعني الإنسان الإناء الذي يستعمله في طعامه وشرابه هذا يكون يعني أمر معقول، يعني حجمه معقول، فإذا كان ضخم جدا فهنا لا شك أنه يخرج، كما أخرجوا الماء المستبحر لما تكلموا عن الأنهار الكبيرة وعن البحار، العلماء أجمعوا على جواز يعني قضاء البول فيها. لماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، لكن هذا ماء راكد كالأنهار الكبيرة، أجمع جميع العلماء جميع الأئمة أجمعوا على جواز البول في الماء الراكد إذا كان مستبحرا. لماذا؟ لأنه في المدينة لم يكن معهودا عندهم إلا هذه المستنقعات والبحيرات الصغيرة، أما البحيرات الكبيرة هذه تخرج عن ليست مقصودة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بحسب الحال، إذا كان يعني عنده هذا مستبعد أن يكون عنده يعني شيء كبير جدا من الزيت يعني. يعني هذا ينظر إذا كان هذا مما يعني يستعمل في البيت ويستعمله غالبا فهذا له نفس الحكم يراق، أما إذا كان لا يستعمله يعني هذا أمر خاص يعني ليس الاستعمال موضوع في مكان معين لا يمكن تحريكه لكبار حجمه، ففي مثل هذه الحالة يعفى عن ذلك لأنه شيء قليل نجاسة قليلة، لكن يعني لابد من غسل هذا ما كان فيه الزيت، لابد أن يزال، لأن العلماء فيما يتعلق بالأطباء قالوا بأن هذا الدودة الشريطية تلتصق في حواف الإناء ليس في الماء، في حواف، لذلك أمر بغسل الإناء 7 مرات أولى هنا بالتراب. بويضات تلتصق بحواف الإناء لا تزال إلا بتنظيف شديد، يعني في الحافة تاع الإناء تبقى ملتصقة، ولذلك لابد من غسل هذا الإناء صغيرا كان أم كبيرا. ذلك الماء الذي لا لا طاهر، خلافا لمن قال بالنجاسة. نعم، لكن مستقدر من باب الاستقدار، لا يستعمل من باب الاستقدار، لأنه احنا عندنا القاعدة بأنه ما دام أنه لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فهو طاهر، أن هذه القاعدة دائما نرجع إلى القاعدة. الآن حتى لو كان طاهرا هو طاهر، لكن أنا أستقدر استعمال هذا الماء فلا أستعمله من باب الاستقدار، أنا أريقه ولا أستعمله من باب الاستقدار، لا من باب أنه قد تنجس بملاقاته لقليل النجاسة. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقته فهنا النص موجود، فليرقه، ما قالش فلينتفع به، قال فليرقه، هنا يراق. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.